أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ورد ذكر العمرة في أكثر من آية كريمة. قال عز من قائل: وأتم الحج والعمرة لله. وقال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وفسرت العمرة بأنها الزيارة كما الحج. الحج هو القصد إلى محل لزيارته، العمرة كذلك. ولعلها مشتقة من إعمار المحل، كما يقال في الفقه: كتاب العمرة والرقبة والسكنى. إذا قال شخص لآخر: أعمرتك داري، فكأنه يقول له: أسكنتك إياها مدة عمرك أو مدة عمري. على كل حال، العمرة في مجمل معناها هي زيارة بيت الله الحرام وإعماره، إعماره بالعبادة، كما ورد في عمارة المساجد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وفسر الإعمار هنا بأنه إقامة العبادة فيها وعدم تركها مهجورة. ورد في الرواية عن أهل البيت عليهم السلام: السنة 12 شهرا لكل شهر عمرة، وعليه يستحب للإنسان أن يعتمر كل شهر. وهل يجوز الاعتمار في الشهر الواحد أكثر من مرة؟ خلاف بين العلماء، والأحوط عدم الزيادة عن واحدة، إلا إذا أتى بالأخريات عن أشخاص مختلفين، فيعتمر عمرة لنفسه وأخرى لأبيه وثالثة لأمه مثلا، أو لمن شاء من الناس. أما أن يأتي بعمرتين في شهر واحد عن نفسه، أو تكون كلتاهما عن شخص آخر غيره، فهذا مشكل. ولرجب خصوصية في الاعتمار، روي أن عمرة رجب تتلو الحج في الفضل، تأتي في الفضل بعد الحج مباشرة، وتتلو عمرة رجب عمرة شهر رمضان، أي أن أفضل شهر للاعتمار رجب، ثم من بعده شهر رمضان، ثم سائر شهور السنة. روي أن الإمام زين العابدين عليه السلام اعتمر في رجب، فكان يسجد ليله ونهاره في المسجد الحرام، وسمع منه قوله: عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. وقد بلغ من أهمية العمرة في هذا الشهر أن صارت مضرب مثل، فيقال عمرة رجبية، دلالة على أهميتها وامتيازها. العمرة المفردة تتكون من واجبات سبعة، هي الإحرام، ثم الطواف، ثم ركعة الطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم التقصير، ثم طواف النساء، ثم ركعتاه. هذه واجبات سبعة لا بد من الإتيان بها في العمرة المفردة، وأؤكد على طواف النساء، إذ ربما يذهب كثير من المؤمنين للاعتمار ولا يعرفون تفاصيل العمرة، فيتركون هذا الطواف، خصوصا أولئك الذين يذهبون مع المخالفين، ثم يترتب عليه تحريم زوجاتهم عليهم، فليلتفتوا لهذه النقطة ولا يتساهلوا فيها. فلو رجعوا إلى البلد دون الإتيان بطواف النساء يقال لهم: لا يحق لكم الذهاب إليهن حتى ترجعوا إلى مكة وتؤدوا طواف النساء. قد يتساهل البعض ويقول: أوكل. من قال إن التوكيل جائز هكذا وبهذا اليسر؟ ربما لو تعذر الرجوع ولم يمكن ربما يقال بالجواز، أما مع الإمكان فيجب على الإنسان أن يبذل المال ويتعب نفسه ويرجع إلى مكة ليطوف. فعلى كل حال ليلتفت إلى هذا الأمر. القضية الثانية أنه ربما يذهب الإنسان أولا إلى المدينة المنورة فيزور قبر النبي صلى الله عليه وآله والزهراء والإمام الحسن والإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق، يزور قبورهم عليهم السلام يتشرف بذلك. طبعا قبر الزهراء عليه السلام غير معروف، يزوره في البقيع، يزوره في المسجد النبوي الشريف على أمل. على كل حال بعد أن يزور يحرم من مسجد الشجرة، مما يسمى اليوم بآبار علي عليه السلام ويتجه إلى مكة. كثير من المؤمنين يذهبون من هنا مباشرة إلى مكة المكرمة، فمن أين يحرم هؤلاء؟ هناك طريقتان للإحرام. الطريقة الأولى إذا ذهب بالطائرة من هنا إلى مدينة جدة، يذهب بالشكل العادي وبلباسه المتعارف، ثم يستأجر سيارة إلى الجحفة، والجحفة ميقات شرعي قريب من مدينة رابغ، تبعد حوالي 150 أو 170 كيلومترا عن مدينة جدة. يحرم من هناك ثم يركب سيارة مكشوفة، لأنه محرم لا يجوز له الاستغلال، ويأتي إلى مكة لأداء المناسك. والطريقة الثانية أن يحرم في الطائرة بالنذر. عندما تقلع الطائرة من هنا ويصير في الجو ينذر، يقول لله علي أن أحرم للعمرة المفردة، ثم يلبي بعد لبس الثوبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هنا ملحوظة ينبغي الالتفات إليها، وهي أنه لو فعل ذلك عن النذر بالطائرة ليلا فلا بأس، الطائرة مقلعة وينذر ويلبي. أما في النهار فقد يستشكل في ذلك بعض الفقهاء، لأن المحرم يحرم عليه الاستغلال، والطائرة ذات ظل ذات سقف، فقد قال بعض الفقهاء بعدم جواز النذر نهارا في الطائرة، وعليه الاحتياط هو أن يجعل سفره ليلا ويحرم في الطائرة بالنذر، أو يذهب إلى جدة ومنها إلى الجحفة، فإن تعسر عليه الذهاب إلى الجحفة فالطائف، مدينة الطائف أقرب من مدينة الجحفة، وفيها ميقات اسمه قرن المنازل، فإن تشخص عنده الميقات هناك، هل هو السيل، السيل الكبير، السيل الصغير، المسجد القديم، المسجد الجديد، أقوال. على كل حال إذا تشخص عنده موضع قرن المنازل فبها، وإن لم يتشخص أيضا ينذر الإحرام من مدينة الطائف، يقول لله علي أن أحرم هنا في الطائف، ويلبس الإحرام ويلبي ثم يمضي. القضية الأولى التي ذكرتها لحضراتكم من أنه بالنذر يحرم ليلا في الطائرة، هذا مربوط بالرجال فقط، وأما النساء فبما أنه يجوز لهن الكون تحت الظل أثناء المسير وهن محرمات فلا عسر عليهن، يجوز لهن أن يحرمن بالنذر من الطائرة ليلا كان ذلك الوقت أم نهارا. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع للاعتمار والحاج في كل شهر وكل سنة بمحمد وآله الطاهرين.